بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع محاسن الأخلاق من بلوغ المرام، حديث رقم 1339 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم وضعفه الألباني. فهذان الحديثان فيهم فضيلة حسن الخلق، وسبق أحاديث كثيرة في فضل حسن الخلق، وأن حسن الخلق سبب للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على حسن الإيمان ودليل على زيادة الإيمان في قلب العبد. وهذا الحديث يدل على أن حسن الخلق موصل إلى الجنة. أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. الحديث الثاني في بيان أن الإنسان لا يستطيع أن يسع الناس بالمال، يعني أن يصل جميع الناس وأحبابه وإخوانه وخلانه بالمال، ولكن يصلهم بحسن الخلق وبسط الوجه، الكلمة الطيبة والتواضع للخلق ولين الجانب والألف والإلاف، كل ذلك من حسن الخلق. وما أحوج المسلمون أن يتعلموا حسن الخلق. حسن الخلق ده مردود الإيمان، يعني إذا وقر الإيمان في القلب لا شك أنه يستتبع حسن الخلق مع الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الدين كان تعريفه للدين في ثلاث أقسام: الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان ده أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فده يستتبع المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى في العبادة وفي المعاملة. ومعاملة الناس لا يتجزأ من شريعة الله ومن دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني من أهم الأمور أن يتربى المسلم على حسن الخلق، بحيث أن حسن الخلق ده مرتبط بالإيمان. كلما ساء خلق العبد كلما ضعف إيمانه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذه المسألة، قال بين صلى الله عليه وسلم أن أكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاق. أن حسن الخلق ده دليل على كمال الإيمان وكمال إسلام العبد. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان المسلم الحق: قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى المسلم كامل الإسلام، لا يؤذي الناس لا بلسان ولا بيد، ده من حسن الخلق. يبقى إذن حسن الخلق ده من الإسلام، حسن الخلق ده من الإيمان، بل العبد يصل بحسن الخلق إلى درجة الصائم القائم. فحسن الخلق ده لا يتأتى للإنسان إلا بنوع من التدريب والمجاهدة. المجاهدة أنه يمسك لسانه، ماذا يقول وماذا لا يقول، متى يتكلم ومتى يسكت، متى يقدم ومتى يحجم. كثير من الناس يعني يتهور في أقواله وفي أفعاله، ولا يسأل نفسه هل هذه الكلمة يعني يحسن أن أقولها أم لا. كثير من الناس لا يستطيع أن يمسك لسانه، يقول أي كلمة، مع أن الشريعة الإسلامية أتت بضبط اللسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ربما بعض الناس يعني تجد عنده غلظة وشدة وفظاظة، وهذا من سوء الخلق ومن سوء المعشر، التي تبعد العبد عن الخلق وتبعده عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف يعني حسن الخلق ده علامة على محبة الله. جاية منين؟ الإنسان حسن الخلق ده بيوضع له القبول في الأرض ولا لا؟ الناس بتحبه ولا لا؟ لما إنسان يبقى متواضع سهل لين، يبقى طيب المعشر حسن الكلمة، لا شك أن الناس تحبه. محبة المؤمنين للعبد دليل على محبة الله سبحانه وتعالى. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فلن يوضع القبول إلا بحسن الخلق، فده دليل على محبة الله سبحانه وتعالى. يعني الأمرين مرتبطين ببعض، محبة الله وحسن الخلق. فما أحوجنا إن إحنا يعني نحسن أخلاقنا. وقديما يعني فتح المسلمون بلادا ودخل الناس في دين الله أفواجا بسبب حسن الخلق، لما رأوا الأمانة والصدق عند المسلمين والعفاف والتواضع وحسن السمت والبشاشة ولين الجانب، لما رأوا هذه الأخلاق الطيبة الطاهرة قالوا أن هذه الأخلاق لا تتولد إلا من دين حق، دلون على هذا الدين، فدخلوا في دين الله أفواج. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني فتح الله عز وجل به القلوب بحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عالي من التواضع ولين الجانب والعفو والصفح والرحمة بالخلق، فكان هذا سبب اجتماع القلوب عليه ودخول الناس في دينه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. فهذا الحديث فيه وصف نبوي بديع وتشبيه بليغ، يبين موقف الأخ المسلم من أخيه ويحدد مسؤوليته تجاهه، فهو كالمرآة له. أنت تنظر في المرآة له لأجل أن تصلح حالك وأن تزيل شين أو عيب في مظهرك. فالمؤمن لك كذلك، أخوك المسلم لك كذلك. يعني لو رأى فيك عيبا أو فيك شينا يحاول أن يزيله بصورة طيبة بصورة هينة. وده هنا في يعني مراعاة لأدب النصيحة. المسلم يستر وينصح وينصح سرا، وأما المنافق فيفضح ويعير. فمن أداب النصيحة أن أنت لو وجدت في أخيك عيبا تدله عليه دون أن تواجهه به، وده من الفطنة ومن السنة. ما تقولوش أنا شفتك بتعمل كذا ودوت غلط،